ويقال لها جوامع عند بعض الناس سميها جوامع وهي منكرة لا تجوز وليس للإمام أن يعطيهم هذه الحلول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق كمية فلا أتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. وفي رواية أخرى من تعلق كمية فقد أشرك. التمائم لا تجوز وهي الحجب لا يعلقها في عرضه ولا في رقبته لا الرجل ولا المرأة ولا الطفل ولا الكبير كل هذا منكر حتى ولو كانت من القرآن أو من أدعيات مباحة لا يجوز لأن الرسول عمم وأطلق ولم يستثني شيء عليه الصلاة والسلام ولسد الذريعة أيضا. نعم جزاكم الله خيرا. فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. هذا هو آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من طين من التراب والصلصال هو الطين الذي يبس حتى صار له صلصلة والحمأ المسنون هو الطين الذي صار له رائحة يقول مكتف مع الماء. فالحاصل ان الله خلقه من صلصال من حمأ مسنون وهو التراب الذي مزج بالماء حتى صار له صلصله وحتى امتن فصار حمأ له رائحه. نعم جزاكم الله خيرا. حدثونا عن شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم اذ اني سمعت عن هذا بعض الشيء وأريد أن أستدرك كثيرا مما فاتني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات منها شيء يختص به ومنها شيء يشترك معه الناس فيه. فأما الشفاعة التي تختص به فهي شفاعة العظمى في أهل موقف يشفع بينهم يشفع بين عند ربه ويحمدهم محامد عظيمة ثم أذن الله له الشفاعة فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم. وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وهذه هي المقام المحمود الذي ذكر الله في قوله جل وعلا في سورة بني إسرائيل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام هو مقام الشفاعة يحمده فيه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام فإنه توجه إليه الخلائق يوم القيامة المؤمنون يتوجهون إليه بعدما يتوجهون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى فكلهم يعتذرون كلهم يعتذرون يكون آدم يعتذر ونوح يعتذر وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم يعتذرون ثم يقول لهم عيسى اذهبوا إلى عبد قد غفر الله لما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني محمد عليه الصلاة والسلام فيتوجه إليه فإذا طلبوا منه تقدم عليه الصلاة والسلام إلى ربه وسجد بين يدي العرش وحمده سبحانه بمحامد عظيمة يمتحنها الله عليه ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسنتعطى فسكت فيشفع عند ذلك بعد علم الله سبحانه وتعالى لأنه يقول جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بيننا فلا أحد يشفع عنده إلا بيننا سبحانه وتعالى. وهناك شفاعة أخرى خاصة به عليه الصلاة والسلام ومن الشفاعة في أهل الجنة حيث الجنة فإن لا يدخلون ولا تفتح لهم إلا بشفاعة عليه الصلاة والسلام هذه خاصة به أيضا عليه الصلاة والسلام. وهناك شفاعة ثالثة خاصة به وبأبي طالب عنه وهو أنه شفع له حتى صار في ضحضاح من النار وهو مات على الكفر بالله وصار في غبرات من النار فشفع له صلى الله عليه وسلم ان يكون في ضحضاح من النار بسبب نصره اياه لان نصره وحماه لما تعدى عليه قومه فشفع له صلى الله عليه وسلم ان يكون في ضحضاح من النار. وهذه شفاعه خاصه في ابي طالب مستثناه من قوله جل وعلا فما تنفعه شفاعه الشافعين الا في هذه الخصله مع ابي طالب خاصه. وابو طالب مخلد في النار مع الكفره لكنه في ضحضاح من النار يغلي منه دماغ نسأل الله العافيه. واهون الناس عذابا ابو طالب واشباهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اهون الناس عذابا يوم القيامه من له نعلان من نار يغلي منهما دماغه نسأل الله العافيه. في روايه من يوضع على قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه هو يرى انه اشد الناس عذابا وهو اهونهم عذابا. وابو طالب من هذا الصنف نسأل الله العافيه.